لعلكم تفلحون. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أكثر فلاح وفوز وانتصار وخير وتوفيق وتأييد من الله سبحانه وتعالى. وكلما قل تقوى بدأ الخذلان يحاصره ويطارده في كل مكان. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هي الله عد الكافرين. فلماذا يا أهل الإيمان تفعلون شيئا يوديكم إلى النار؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعته ورسوله كان أقرب إلى رحمته. أسأل الله تعالى أن يكون من أهل رحمته ومن أهل التقوى، وأن يقينه لكم شر الربا وأشباهه، وأن يوفقنه لكم لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.